هذه المسألة احنا ذكرناها سابقا، قلنا لما لما ذكرنا تعريف الصفات المعاني والمعنوية، قلنا انه المعنوية بتكون معلولة عن صفات المعنى، يعني قيام العلم في الذات علة لكون الذات عالمة. وقلنا معنى العلة هنا بهذا، معنى العلة هنا بالتحديد هي كون انه يعني وجود التلازم بين العلم وبين العالمية فقط، تلازم محض. وقلنا انه ليس معنى العلة هنا انه العلم يوجد صفة اخرى اسمها العالمية، لا، فقط اذا نسبت العلم الى الذات فيلزمك نسبة العالمية اللي هي كون الذات عالمة، يجب ان تقول ذلك. اذا قلت انه الذات لها علم يجب ان تقول انه الذات عالمة، لا اكثر من هذا ولا اقل. هذا هو معنى قوله عللا هنا. لهذا قال اي ملزومة لازمة لها، يعني مش علل يعني مؤثرة فيها، واضح؟ العلة في اصل اللغة هي المؤثرة، العلة هي شيء من المؤثرة، من العلة، عشان هيك يسموا المرض علة، لانه بيأثر في المريض فيغير من حاله، يعني يوجد حالة جديدة، ولكن ليس هذا المعنى هو المقصود هنا. ايضا علم الكلام عادة اذا استخدموا العلة معناها المؤثر، شوف كيف؟ وفي الفلسفة نفس الشيء، العلة هي المؤثرة، ولكن هنا اطلق علة واراد لازمة، عشان هيك فسرها مباشرة بقوله اي ملزومة لها، حتى ما يروحش ذهنك للمعنى الشائع. شيء مشان تكون واضحة، يعني فقط معنى العلة هنا والتعليل هو التلازم، لا اكثر ولا اقل. ويجب ان ننفي انه تكون صفات المعاني مؤثرة في الصفات المعنوية، ليست مؤثرة، لانه معنى التأثير هو الايجاب. نعم. وعقول بين الصغر والعلة كل المدينة عن نتيجة. نعم. بالنسبة للظواهر الطبيعية يكون هناك سبب ونتيجة. نعم. بالنسبة للماديات، أما بالنسبة للنفسيات المعنويات أما يتعلق بالكلام أو الفلسفة يكون علة وليس سببا. السبب يتعلق بالظواهر الطبيعية، هناك سبب وتحدد الجهاز يكون هناك سبب، يكون هناك نتائج، يكون هناك سبب. جميل. مين هذا اللي ذكره؟ هذا يقيس عزيز فيلسوف زرافي. دراكي؟ زرافي. باركي. باركي مشهور. هذا فلسفة المثالية. بس هو باركلي باني فلسفته على الظاهرية والظواهر والشغلات هذه، صح؟ بس الأصوليين بفرقوا بين السبب والعلة، بأنه الفرق فقط فيما يظهر لك، فبيقولوا السبب والعلة في الأصل واحد، ولكن إذا كان هناك مناسبة بين اللازم والملزوم، إذا كانت هناك مناسبة عقلية معقولة يعني، يسمى هذا السبب علة، وإذا لم يكن هناك مناسبة يطلق عليه سبب فقط، يعني من حيث إدراك المناسبة. هذا هو الفرق اللي بذكره في الأصول. الله أعلم. هذا بس التفرقة تبعكم يعني بنيها على فلسفته. الله أعلم. أنا ما عنديش معلومات كثير على فلسفته، بس هكذا يخيل لي يعني. يعني مو بفسر ما بقول لك ما في سبب ونتيجة. بفسر السبب ونتيجة يعني حركة السبب بلازم جدا. تتابع يعني. تتابع بالضبط. نعم تتابع. لأنه كله ناشئ عن العقل الوعي الكلي اللي نسميه وهذا مباشرة من دون. قال الإمام السموتي وهي كونه، وهي إيش يعني؟ وهي يعني الصفات المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، هذه هي الصفات المعنوية نسبة إلى الصفات المعاني. قال في الشرح لما كانت هذه الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني رتبها على حسب ترتيب تلك، فكونه تعالى قادرا لازم للصفة الأولى من صفات المعاني وهي القدرة القائمة بذاته تعالى، وكونه جل وعز مريدا لازم للإرادة القائمة بذاته تعالى وكذا إلى آخرها. وضحت إن شاء الله كيف التلازم هنا؟ فقط يعني فقط إنك لما تقول النفس أو المحل اتصف به العلم معناه صار عالم، مش لا أكثر من ذلك من دون تأثير. نعم. قال: واعلم أن عبده السبع في الصفات هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بصفات الأحوال. هنا الآن من عند قوله واعلم يريد أن يربح إلى الأصل الذي بنى عليه العلماء هذا التقسيم. احنا بنوضحه بعدين بنقرأه. الجمهور العلماء قالوا ايش؟ انه أشياء الامر اما ان يكون موجودا او معدوما. الامر اما ان يكون موجودا او معدوما، يعني في شيء وسط بين الوجود والعدم، وهذا هو الذي مشى عليه جمهور العلماء وهو القول الاطول. شايف؟ وبعض العلماء يجزمون بانه هو الصحيح مطلقا يعني، فيقولوا اي امر انت بتتوهمه او بتعقله او تعلمه او الى اخره او تذكره في نفسك اما ان يكون موجودا او معدوما، لا يوجد هناك حال بين الوجود والعدم، يعني لا يوجد هناك شيء اسمه لا هو موجود ولا معدوم مطلقا. هذا القول الاول الذي مشى عليه جمهور العلماء. القول الثاني بيقولوا الامر اما ان يكون موجودا او معدوما او لا موجود ولا معدوم. شايف؟ بيحكوا القسمة صارت ثلاثية مش فقط ثنائية. يعني بيقولوا الامر اي امر بتعقله تصنفه حسب هذه التصنيف، اما ان يكون موجودا بذاته او اصلا معدوما او لا تستطيع ان تطلق عليه بذاته انه موجود 100% ولا تستطيع ان تطلق عليه بذاته انه معدوم 100%، يعني هو حال بين الوجود والعدم. هذه الحال بين الوجود والعدم عبارة بشكولها عبارة عن صفة قائمة بإيش؟ بالموصوف. صفة مش قائمة عفوا، صفة في ذاتها ليست بموجودة ولا معدومة يتصف بها المحل، يتصف بها المحل اللي هو الذات. هذا هو التفريق. أصل هذا التفريق راجع لمسألة أكثر يعني قبل هذا الكلام. العلماء بيقسموا زي ما حكينا، جمهور العلماء بيقسموا الأمور إلى موجودة ومعدومة. شايف؟ إلى موجودة ومعدومة. بعض العلماء بيقسموا بأسلوب آخر، بيعملوا قسمة ثانية، بيحكوا الأمور إما أن تكون منفية أو ثابتة. إما أن تكون منفية أو ثابتة. واضح؟ يعني بيقسموا شيء أبعد لسه من الوجود والعدم، النفي والثبوت. بيقولوا الثابت ينقسم إلى موجود ومعدوم ولا موجود ولا معدوم. هذا ثابت اسمه، ولكنه الثابت يقال على الموجود ويقال على شيء لا موجود ولا معدوم في نفسه. هذا الشيء الذي لا موجود ولا معدوم يطلق عليه انه هو صفة يتصف بها شيء موجود، مثل كون الله سبحانه وتعالى عالما. العالمية هذه في ذاتها ليست موجودة ولا معدومة، يعني فيش لها حقيقة يشار إليها إشارة عقلية، ولكن هي عبارة عن أمر اعتباري لازم عن قيام صفة العلم بالذات. شوف كيف؟ فبيقولوا الثابت إما أن يكون موجودا أو لا موجودا ولا معدوما، والمنفي عندهم هو المستحيل. المنفي عندهم هو المستحيل. بناء على هذه القاعدة، بناء على هذا التقسيم، الإمام السنوسي ماشي في هذا الكتاب بناء على هذا التقسيم اللي هو اعتبار الأحوال اللي هي الأمور التي ليست موجودة في نفسها ولا معلومة في نفسها يسمونها حالا، حال للمعنى. كما قلنا الحال قسمين، مظبوط؟ حال للذات وحال للمعنى. إذا قام المعنى بالذات صار في للذات حال نتيجة قيام هذا المعنى بالذات. الحال القائم الحال الذي تتصف به الذات وهو يكون ملازما لقيام المعنى بالذات هذا يسمى حال معنوية، اللي هو الذي هو في ذاته لا موجود ولا معلوم. واضح إن شاء الله الكلام؟ على كل حال هذه هي القسمة الأصلية التي يعني انطلق منها العلماء في التقسيم، وهذا الذي أراد الإمام السنوسي أنه يوضحه بقوله واعلم. فإحنا حبينا بس نذكر تلخيص، لو هذه المسألة في الحقيقة يعني دقيقة جدا وعميقة، بس هذا يعني تقريبا مختصر لهذه المسألة. وكما قلنا جمهور العلماء ماشيين على انه الامر اما ان يكون موجودا او معدوما، وهو الاصح يعني. وعلى قول العلماء الثانيين اللي بيقولوا انه الامر اما ان يكون موجودا او معدوما او لا موجودا ولا معدوما، بيكون هذا الكلام يعني راجع للاول، ويكون الاول يعني يلزم عنده ضمنا انه اذا قامت صفة العلم بالذات صارت الذات عالمة. ولكن يقول انه كون الذات عالمة ليس امرا زائدا عن قيام العلم بالذات. عند على القول الثاني بيقول كون الذات عالمة هو امر زائد على قيام الذات على قيام الصفة بالذات. هذا الامر الزائد هو الحال بسمه. هذا الامر الزائد هو الحال. واضح كثير؟ ما تخلى إن شاء الله. شو فيه؟ ما هو إيه؟ بحكي لك جمهور العلماء بينفوا الصفات المعنوية. بينفوا الصفات المعنوية كأمور زائدة يعني. كأمور زائدة يعني لها ثبوت في ذاتها. يعني قال فقط العلم. لا نقول يعني بينفوا الصفات العلمية. فقط العلم. يقولوا إذا قام العلم بالذات صارت الذات عالمة، ولكن كون الذات عالمة ليس أمرا زائدا عن قيام العلم بالذات. الثانيين بيقولوا لا، قيام العلم بالذات ينتج عنه أمر يلزم يعني أمر ثالث اللي هو الحال التي تتصف بها الذات نتيجة قيام العلم بها. هذا هو الفرق، يعني فرق يعني شبه لفظي، مش لفظي حقيقة هو، ولكنه يعني ليس يعني اختلافا كبيرا. هل يمكن يكون من حوادث لا معلوم ولا موجود؟ من الحوادث لا موجود ولا معلوم؟ هو هذا يعني اللي يسموه الحال. من الحوادث اللي حال، يعني إذا أنت قلت بأنه في شيء اسمه حال، بيكون هذا الحال يعني في حد ذاتها لا موجودة ولا معلومة، ولكنها ثابتة في نفسها. ثابتة في نفسها. يعني كما تقول مثلا، وعين مثال يعني بعيد شوية عن الأبوة، كون الواحد أبا، كون الواحد أبا، هل يوجد في شيء اسمه أبوة طائلة بذاتها أو لها وجود فعلي؟ لا، الأبوة عبارة عن حال في نفسها ليست موجودة ولا معدومة، ولكنها قائمة بالأب، أو هي علاقة بين الأب والابن فقط. يعني في نفس الأمر في شيء اسمه أبوة، يعني صفة حقيقية قائمة بالذات. الطبالي هذا هو الطبالي، يعني قريب من الطبالي، اللي هو الأمور المتوايدة الاعتبارية. يعني أن الأشياء يمكن لا تكون موجودة ولا معلومة، أو يمكن أن تكون موجودة أو معلومة. نعم. إحنا لا نعلم شيئا. يعني حتى المدين المتصوين لا نستطيع أن نجزم. بس هذولا طبعا اللا أدرية يعني هم بيحكوا بالنسبة إلنا لا نستطيع أن نجزم. أما اللي قائلين بالحال بيحكوا إحنا نجزم إنه هذه نفسها لا موجودة ولا معلومة. شايفة؟ يعني لا يصنفون من ضمن الأدرية طبعا. أما هلا طبعا قسم ثالث يعني بذكر الرد عليهم الإمام السفاني في شرح العقائد النفسية في أوله، يقسم إلى عنادية وعندية ولا أدرية، وبرد على كل واحد منهم فرق فلسفية معروفة. يعني في كل زمان قد يعني تنشأ فرقة من هذا من هذه الفرق، يعني قد لا يسمى يعني انه يجمع اشخاص معينين ويشفع حالهم احنا الادبية، ولكن منهجهم هو منهج لا ادبية. يعني اي شيء بيقول لك يا بيكو يمكن لا ادري، ربما شايف بعض الناس بسموهم عندية، يعني تحكي والله هذه المسألة صحيحة، بيحكي لك والله عندك صحيحة، انا عندي مش صحيحة، شايف هذول عندية بسموهم. وناس بيحكوا لك بسموهم عنادية، يعني بيحكي لك انا بعرف انه هذه الشغلة صحيحة بس هي مش صحيحة، هذولا بعنده عناد. فهذه الفرق الثلاثة عبارة عن مذاهب حقيقية يعني موجودة، ولكن فيش شيء يعني عبارة عن تجمع من الناس او كذا بيسموا حالهم عنادية او عندية. منهج هذا قد يظهر هذا المنهج لدى بعض الاشخاص في مسألة معينة، فانت بتتهم هذا الشخص بانك انت الان في هذه المسألة عنادي، يعني بتعالج معاندة، او بتحكي له انت يعني منهجك في هذه المسألة كمان هذه العندية، يعني لأنه فيش شيء اسمه عندي حق وعندك باطل، الحق في نفسه حق والباطل في نفسه باطل، شايف؟ يعني كونه عندك أو عندي لا يؤثر عليه في نفس الأمر، لا يؤثر عليه، ما هو في نفس الأمر ثابت، بغض النظر عن تعلق علمي كريمي أو إرادتك أو رغبتك أو إلى آخره، لا يتأثر يعني. فهذه المذاهب يعني موجودة حقيقة كثير. وبعض الناس بيحكوا لا أدري، لا أدري، الله أعلم. كل ما تسألوش بيحكي لا أدري، ربما ربما. وهذا الموجودين أخرى. المذهب صح، وفي قسم كبير طبعا من أقوالهم يعني ترجع إلى هذا الأمر، يعني هي عبارة عن أمور اعتبارية عندهم. مقال أصل قضية، مقال واحد اسمه لويل سميث، أصل مقال الأخلاقية والدين بحول أنه يثبتوا أن الأخلاق ليست من الدين. كيف يعني على أساس مثلاً زي كيمياء، مثلاً كيمياء كانت عبارة عن استخراج مثلاً يعني استخراج شعور وكذا، ثم أصبح تتقدم وتتقدم وكذا، فيمكن يكون أن الأخلاق ليست مأخوذة من دين، وإنما مأخوذة كل منهم عادات من تقاليد معينة، من هذه العادات من هذه التقاليد مأخوذة من الواجب الموجود في هذه العادات. يعني أمور عرفية من هذا القلب. ليس على أخلاق طبعاً. إذا نكمل الآن. قال واعلم أن عدهم السبعة الصفات هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بصفات الأحوال. عند القائل بصفات الأحوال بصير عدهم الصفات المعنوية على حقيقة، صفة حقيقية، لأنهم بيحكوا فيه إنه في شيء ثابت في نفسه وهو ليس موجودا ولا معدوما ولكن ثابت. فعند من يقول بصفات الأحوال بيكون عدهم يعني قولهم إنه في صفات معنوية بيكون أمر حقيقي لازم منهم، لازم يحكوا. بيكون هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بصفات الأحوال، وهي صفات ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة، تقوم بموجود. شوف إيش تعريف الأحوال، صفات ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة، لأنه زي ما حكينا القسمة إما ثابت أو منفي، الثابت ينقسم إلى موجود ومعدوم ولا موجود ولا معدوم. الثابت يكون ثابت في نفس الأمر، شايف؟ هذا الثابت قد يكون موجودا وقد يكون لا موجودا ولا معدوما، إذا كان لا موجودا ولا معدوما يسموه حال. هذا الحال عبارة عن صفة ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة، يعني في نفسها تقوم بموجود، تقوم بموجود كما قلنا مثل العالمية القائمة في الذات. فتكون هذه الصفات المعنوية على هذه الصفات ثابتة صفات ثابتة قائمة بذاته تعالى، ثابتة مش موجودة حتى. أما بالنسبة للعلم والقدرة والحياة موجودة، هذا بناء على القسم اللي حكيناه، إنه الأمر إما أن يكون ثابت أو منفي. الثابت إما موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم. اللي هو إذا كان القسم الثالث اللي هو لا موجود ولا معدوم، بيكون هذا حال. الحال عبارة عن أمر ثابت ليس موجودا ولا معدوما، وهو صفة قائمة بالذات، يعني حال للذات نتيجة قيام أو لازمة لقيام المعنى بالذات. شوف كيف حال ثابت للذات ما دام الذات موصوفا بصفة العلم مثلا، يعني بصفة معنى. مش هيك بعرف الصفات المعنوية؟ هي حال ثابتة للذات ما دامت الذات ايه؟ معللة بعلة. ايش معنى قوله ما دامت الذات معللة بعلة؟ ما دامت يعني قائمة بها، ما دامت قائمة بها صفة العلم. ما دامت قائمة بالذات صفة العلم بتكون هذه الذات عالمة. هذه العالمية حال ثابتة للذات، بذاتها ليست موجودة ولا معدومة. يجب أن يكون له إشارة من البداية. يقلم أن الله تعالى يقول أنه عالم، يقول عالم بكلمة وكل عالم متكلم. ما نفترش على العلم أنه متكلم، ما روح على أفضل. لا مش كان النص من اختصف بالعلم يطيح. شو يطيح مجرد طيح كلام ثاني يجيبني مش من التجاهين تندري بس اي يعني اي تقريبا هي مجرد انها مثلا اختصف بالعلم اختصف ان تكون عالم. لا بناء على هذا يجب مش يطيح مش مجرد طيح، ما دامت متصفة بالعلم فيجب كونها علما مش مجرد الصحة. يعني الصحة مجرد عبارة عن استعداد وقابلية، أما هنا الذي يثبت هو الوجوب، وجوب اتصاف من كونه عالما. نعم يعتذر عند تعريف الأفعال نفس التعريف، نفس الأسلوب. هذا تعريف الأحوال عند المعتزلة. طب يعني شو معنى أقول أنه مثلا قيام الصفة بالذات وإيجاد حتى لو تعد الزواج عشان يكون أثبت الأحوال يصل المعنوي المعنى بالضبط أثني. بس هذا لا يعني تعريف نحن نثبت الصفة طبعا نثبت هذا ويمكن إثبات ذلك على قول بعض الناس لأنه هو لا تعريف له. كيف نوجه على كلام المعتزلة؟ يعني المعتزلة لا يلزمنا توجيه كلامه، لأنه هو الكلام الذي يلزموننا به أنه يلزم التعدد. لا يلزم التعدد، التعدد يلزم عند تعدد الذوات لا عند تعدد الصفات. الذات الواحدة تتصف بصفات كثيرة جدا ولا يلزم تعدد، تبقى الذات واحدة. فقولهم انه اذا عددنا الصفات الوجودية يلزم تعدد وتكثر وتركب، لا يلزم هذا. شفت كيف؟ هذا عليه أدلة اخرى يعني قوية جدا، ما بيقدروا يلزموك بهذا الامر. اما هم رأوا انه يلزم فهربوا منها، لذوا إلى القول بالأحوال فقط. شايف؟ يعني كيف هم نثبت الأحوال ونثبت اللي هي الصفة بتاع نثبت التنتين؟ هذا بناء على قول بعض العلماء. شوف كيف؟ يجوز إثبات الأمرين. كيف تثبت الأحوال على حتى يثبتوا نظرية العلم إنه ما في صفة العلم بالذات مثلا؟ كيف أثبتوا الأحوال؟ هم أثبتوا الأحوال هيك، لأنهم قالوا لا نفهم من الذات العالمة إلا إنها متصفة بحال العلم مش بصفة قائمة بذاتها، صفة قائمة فيها اسمها العلم. لا، العالمة هو من حاله عالم، يعني الذات العالمة هي يعني العلم عندهم عبارة عن صفة اعتبارية هي اللي بسموها حال، مش عبارة عن صفة وجودية قائمة بالذات يلزم عليها اتصاف الذات بالحال. لا هيك يعني أخذوها من الأخير هم، يعني كيف التقسيم اللي ذكرته في النهاية تقسيمين اللي ذكرته الفرقانية ومنه صار تقسيم ثالث؟ لا نفس التقسيم المبدأ الأصلي نفس التقسيم، ولكن هم لما طبقوا هذا التقسيم خالفوا المبدأ الأصلي نفس التقسيم، ما في كلام يقولوا الأمر إما أن يكون ثابت أو منفي، ثابت إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا، نفس التقسيم. ولكن إحنا بنحكي إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم لا يلزم تركه وتكثر، هم قالوا لا يلزم، فنفوا العلم اللي هو أمر وجودي واكتفوا بإثبات العالمية لله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى متصف بحال العلم مش بنفس الصفة، يعني لا يوجد صفة حقيقية قائمة به اسمها العلم، فهم ماشيين على نفس الأسلوب شايف. ولكن هم لخوفهم من لزوم التركب، التركب والتكثر يعني في الذات، قالوا في شيء في اسمه علم وهو صفة وجودية شايف، مع انهم هم نفسهم قالوا انه في بعض الصفات الاخرى الصفات الوجودية مثل الحياة والقدرة اثبتوها شايف، او الجمهور المعتزلة اثبتوا ثلاث صفات الحياة والقدرة والعلم وفروا من اثبات الامور الاخرى، فتظل اشكالات على كلامهم اصلا. بس على كل الاحوال يعني ما ألزمون به لا يلزم اصلا، يعني شوف المعتزلة ألزموا الاشاعرة بانهم مذهب الاشاعرة حاصروا بصير جبر، هل مجرد الزام يعني هم هل مجرد قولهم ان قولهم انه الاشاعرة مع جبريين هل معنى هذا انه احنا صرنا جبريين مجبرة؟ يعني لا طبعا، احنا يعني بعض الاشاعرة يلزم المعتزلة بانه يلزمكم اثبات الشريك لله على القول بخلق الافعال، هل هم معنى هذا انهم صاروا مشركين؟ لا طبعا، هذا مجرد الزام تشنيع شايف، ولكن قولهم 100% يلزم عنه اللي هو خلق الافعال، يعني انه العباد يخلقون افعالهم 100% يلزم عنه ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا حادثا، هذا لا يستطيعون الانفكاك منه، وهذا موقف بعض فيهم. اما احنا بنضخمه او بعض الاشاعره بنضخمه بحكم هذا يلزمه اثبات الشريك، وهذا لا يلزم حقيقه الا عند بعض العلماء، يعني كما يقولون يعني علماء ما وراء النهر بالغوا في الرد على المعتزله، لأن المعتزلة كانوا عندهم موجودين بكثرة فشنوا عليهم وألزموهم بالشرك، قالوا لهم إذا أنتم بتقولوا إنه إحنا خالقين لأفعالنا فنحن نكون كأننا تاوينا الله سبحانه وتعالى في صفة من أخص صفات الألوهية وهي القدرة، فألزموهم بالشرك شايف. فالمتأخرون من الأشاعرة مثل الإمام الرازي والتفتزاني وغيرهم نبهوا إلى أن هذا الإلزام من باب التشنيع، وهو في الحقيقة ليس بلازم، ولكن اللازم الحقيقي هو نفي كون بعض الأمور الحادثة مخلوقة لله، وهذا في حد ذاته شناعة عظيمة شايف، اللي هي أفعال العباد يجب أن تكون مخلوقة لله ومكتوبة للعباد شايف. فيعني مش كل شيء يعني أنت بتلزم ولا خصمك، يعني هو يعني هو قد لا يلتزم به، بس في بعض الأمور حتى وإن لم ترها يعني تبقى ثابتة عليه. يمكن ابن تيمية او هذا لازم مثلا من السلفيين بيحكوا لو بمنسبة بيحكوا ايه انه الاشاعرة لا يثبتون الا سبع صفات شيء من الامور المشتهرة، يعني من المسائل المشهورة جدا وحكى فيها صفة الحوالي في كتابه الى شفت الكتيب الصغير هذا منهج الاشاعرة، وكثير غيره ابن تيمية كررها كثيرا جدا. احنا لحتى الان وفي الاسبوع الماضي اظن يعني تكلمنا من جانب من هذه المسألة، يعني احنا صرنا لحتى الان مثبتين اكم صفة 13 صفة صح، والاسبوع الماضي حكينا انه صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة لذاته لا نهاية لها، لا نهاية لها، فكمالات الذات غير محدودة، ولكن هل انت تستطيع ان تعلم جميع هذه الصفات؟ لا، الاشكال بضل في محل اخر، انه هم بيقولوا انه كون الله سبحانه وتعالى رازقا الرزق مثلا بيحكوا الرازقية صفة قائمة بالله شايف، الخالقية صفة قائمة بالله، كون الله الرحمن، الرحمة صفة قائمة بالله، الغضب صفة قائمة بالله، المحبة صفة قائمة بالله، الإتيان صفة قائمة بالله، النزول صفة قائمة بالله، الاستواء على العرش صفة قائمة بالله. هذه الصفات اللي بيحكوا عن الأشاعرة إنهم نفوها، وأنا شخصيا أنفي كون هذه الصفات زائدة على الصفات الأولى. الرحمة ليست أكثر من خلق الله سبحانه وتعالى وإنعامه وتفضله على خلقه بالأمور النعم الجلائل والدقيقة والعظيمة. هذا هو معنى الرحمة مطلقا في اللغة وفي القرآن وفي كل شيء، مش إنه الله سبحانه وتعالى رحيم معناه في إيش اسمه رحمة فيه. إيش هي الرحمة؟ الرحمة أن ترحم على غيرك، أن تخلق لغيرك ما يريده ما يحتاجه. إذا أنت أنعمت مثلا، إذا أنت تصدقت على فقيرا أو محتاجا بشيء يحتاجه أنت رحمته فيه. هل الرحمة فقط والله أنت تكون مثلا معك فلوس ومطار وإلى آخره وتشوف واحد وتصير تعيط عليه هيك معنى رحمته أنت مثلا إنك تشفق عليه ويتقطع كلمتك عليه، هل هذه هي الرحمة؟ الرحمة فعلا سلوك. الرحمة إنعام، الرحمة تفضل بإيجاد ما يحتاج، والرحيم بذلائل النعم. طيب، والرزق مثلا الله سبحانه وتعالى رازق، هل معنى هذا انه في متصف بصفة اسمها الرازقية؟ لا يقول به عاقل هذا الكلام. الرزق عبارة عن خلق من مخلوقات الله، لا يكون الله سبحانه وتعالى خالقا الا اذا كان قادرا ومريدا وعالما، فنحن هذا الامر نثبته. ولكن الصفات الحقيقية القائمة بالله سبحانه وتعالى هي العلم والقدرة والارادة، يلزم عليها كونه رازقا. فإحنا لا ننفي مطلقا أن يكون الله سبحانه وتعالى رازقا وعالما ومطورا ولكن ليست كل هذه الأمور عبارة عن صفات مغايرة للقدرة والعلم والإرادة، بل هي لازمة وتابعة لها مترتبة عليها. بالضبط، هذا هو كل الصفات 99 و999 اللي وردت في بعض الأحاديث الضعيفة، كل هذه تتفرع عن الصفات الكلية. عشان هيك الأشاعرة أثبتوا هذه الصفات لأنها هي الأصول. لا تستطيع أن تفهم المنتقم، هل الله سبحانه وتعالى متصف بصفة اسمها الانتقام؟ الانتقام عبارة عن فعل من أفعال الله، عذاب يوقعه على بعض خلقه، مش معناه أنه منتقم معناه صار صفة قائمة بذاته صار منتقم عشان هلا. أو الغضب نفس الإشي، هل معنى الله سبحانه وتعالى أنه غاضب متصف بالغضب؟ طب المتصف بالغضب دائما بيكون غضبان، الله سبحانه وتعالى دائما غضبان؟ لا إله إلا الله. أم أنه مرات بيكون غضبان ومرات راضي؟ الغضب عبارة عن إيش؟ عقاب. تفضل. معناها إذا أثبتنا بأن الله تعالى فيه صفة الغضب وفي نفس الوقت سيكون راحما بأحد. بالضبط. ومنعما على أحد. كيف تجمع الرحمة والغضب في آن واحد بذات الله؟ بالضبط. وشديد العقاب ورحمن رحيم. أم نحن الزارعون؟ لا، يعني هذه الأمور عبارة عن أساليب، يعني الصفات كوصف، يعني في اللغة العربية نصف الله سبحانه وتعالى بكل هذه الأسماء، ولكن لا يلزم على ذلك أن تكون وراء كل اسم صفة حقيقية قائمة بالله. لا يقول بهذا عاقل، لأن هذه الأسماء عبارة عن يعني فروع ولوازم للصفات الكلية المتصف بها الله سبحانه وتعالى. فتشنيع المجسم علينا بهذا الأمر لا وجه له. لما احنا نفهمهم ايش اللي احنا بنحكي وهم فاهمين، ولكن هم هيك يعني بيحكوا كلام فاضي، لا يستطيعون انهم يلزمونا احنا بننفي. ننفي ايش؟ هل يوجد احد من الأشاعرة ينفي كون الله سبحانه وتعالى رازقا؟ هل يوجد أحد من العقلاء يقول الرزق عبارة عن صفة قائمة بالله؟ هل يوجد أحد من العقلاء يقول بذلك؟ لا يوجد. أو الرازقية عبارة عن صفة قائمة بالله؟ لا، الرزق عبارة عن خلق من مخلوقات الله، والخلق لا يقوم بالخالق. يعني صفة، يعني من لوازم كون الله تعالى قادرا أنه يرزق من يشاء. هذا هو المعنى، لا أحد من المسلمين ينفي هذا المعنى، فتشنيعهم في غير محله بكل بساطة. وهذا التشنيع يعني الأولاد الصغار يضحكوا عليه لما يسمعوا، اللي عارفين بعض المتون يصيروا يضحكوا، يعني عيب يحكوه أصلا. والمعتزلة نفوا كل الصفات. لا، المعتزلة ما نفوا كل الصفات أخرى بنفس الأسلوب. يعني إحنا حتى الآن يعني لا نستطيع أن نلزم المعتزلة بشيء لا يلزمهم. المعتزلة يقولون الله سبحانه وتعالى رازق مطور كريم قهار جبار، ولكن كل هذه عبارة عن أمور إضافية، يعني أمور يخلقها الله سبحانه وتعالى. شايف؟ الكرم عبارة عن إيجاد النعمة، شايف؟ بلا حد ولا مقدار، أو بلا سبق أداء واجب. شايف؟ الانتقام عبارة عن عذاب ينزله الله سبحانه وتعالى على من يشاء، وهكذا. لا يوجد أحد من المسلمين ينفي وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ، بهذه الكلمات. ولكن الخلاف في أنه هل وراء كل كلمة من هذه الكلمات، وراء كل اسم من هذه الأسماء، صفة قائمة بالله متميزة ومغايرة لغيرها من الصفات؟ هذا لا يقول به عاقل. هذا هو محل الخلاف بالتحديد. وطبعا يعني التحقيق وأهل العلم المنصفين يعني بدهم لما بدك أنت تناقش واحد بدك يعني لا تلزمه بما لا يلزمه، لأنه بصير تخويف، صح ولا لا؟ لا، انت بدك تفهم مذهبه حتى تنصفه، حتى ينصفك هو. احنا لا نسعى انه نفرق يعني المذاهب، لا، احنا نسعى لإيجاد الروابط والقواعد المشتركة بين سائر المذاهب، مش انه تكون مسألة اصلا ليست خلافية نحكي لا هي خلافية، عيب حرام، لانه هذا في تضليل للآخرين. شايف؟ حتى يعني مسائل كثيرة ان شاء الله راحين نمر فيها، والناس يعني نكتة من الكلام الخطابي هذا لانه نصه عاطفي. تفضل. ايوه، ليس له وجود بذاتها، وليست معدومه، ليست معدومه بذاتها، بل هي عباره عن حال قائمه بالذات. بذات المعاني لها وجود بذاتها، لها وجود بذاتها. يعني ايش بذاتها؟ يعني اذا نظرت بعقلك في صفة العلم، مش انه بذاتها يعني توجد منفكة عن الذات، يعني لها تحقق بذاتها. شوف كيف؟ وهذا التحقق لا يقوم الا بالذات. المعاني معللة بعلة. ايش هي العلة؟ اللي هي صفات المعنى. هذا هو. فقال: فتكون هذه الصفات المعنوية على هذه صفات ثابتة قائمة بذاته تعالى. وأما إن قلنا بنفي الأحوال وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، شوف كيف قال بناء على نفي الأحوال. إيه يعني نفي الأحوال؟ إنه لا واسطة بين الوجود والعدم. إيه معنى إثبات الأحوال؟ إنه في واسطة بين الوجود والعدم كما ذكرنا سابقا. فنبه هنا إنه في مذهب آخر يقول بنفي الأحوال. بناء على ذلك كما هو مذهب الأشعري، الإمام الأشعري ينفي الأحوال، وجمهور الأشاعرة ينفون الأحوال، ولكن الإمام السنوسي خلاص اختار القول بالأحوال كغيره من بعض علماء الأشاعرة حقيقة، يعني الجمهور على خلافه. الباقي لا يقال بالأحوال. فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو السبع الأولى. هذا بناء على إيش؟ على نفي الأحوال التي هي صفات المعاني. أما هذه، إيه يعني هذه المعنوية؟ فعبارة عن قيام تلك بالذات. شوف كيف؟ نفس المعنوية عبارة عن قيام المعاني بالذات لا أشتر. أما بناء على إثبات الأحوال عبارة عن حال قائمة بالذات. نتيجة قيام إيه؟ الصفة اللي هي معنى بالذات. كيف المعتزلة بيثبتوا الأحوال وبيثبتوا قيام المعنى في الذات؟ ما هو هذا التناقض اللي هم أهل السنة بيلزموهم فيه، بيحكوا كيف مشكلتهم. طبعا هذا إلزامنا إحنا لما نناقشهم، تحكي لهم هل تعقل عالما إلا بقيام علم فيه؟ هو بيحكي لك نعم، بيحكي له لا، لا نعقل. هذا إلزام إحنا بنوجهه على المعتزلة. شوف كيف؟ احذرنا اختلاف بتعريفنا عن تعريف الأحوال معناها، مش في التعريف، في النتيجة، في التقرير، في تفريع الكلام. أما في التعريف الأصلي ما في خلاف، في التعريف كتقسيم ما في خلاف، ولكن في التفريع إحنا نلزمهم. إذا كان متصف بحال يجب أن يكون صفة صاحبة حال، صح ولا لا؟ هم بيحكوا لا، بيحكي لهم هذا مستحيل. قال فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو السبع الأولى التي هي صفات المعاني، أما هذه فعبارة عن قيام تلك بالذات، إلا لا أن لهذه ثبوتا في الخارج عن الذهن. يعني مش إنه صفات الأحوال صفات المعاني بتكون لها ثبوت في الخارج عن الذهن بناء على نفي الأحوال، فقط نفي قيام المعنى بالذات يلزم عنه كون الذات إيش عالمة أو قادرة أو حية إلى آخره. إحنا بس بدنا نقدم مقدمة وممهدة للأسبوع القادم إن شاء الله، لأن حقيقة في الأسبوع القادم أنا كنت حاجة نبدأ فيه اليوم إن شاء الله ندرس مسألة منطقية علماء العلماء يعني أدرجوها في كتب العقائد لأنها مفيدة جدا في فهم العقائد، مسألة منطقية أصلا هي اللي هي مراتب المنافاة، أنواع ودرجات التنافي، مراتب المنافاة اللي هي التماثل، المتماثلين والمتغايرين والمتضادان والمتناقضان. هذه المراتب الأربعة سوف ندرسها إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونذكر أيضا ما فائدة هذه، ما فائدة التمييز بين هذه المراتب، وإيش يعني علاقتها بالعقائد. في الحقيقة لها علاقة قوية جدا، الذي يعني لا يميز بين النقيضين والمتضادين يقع في إشكالات كبيرة جدا. فالعلماء خصوصا يعني الأشاعرة استعاروا هذه المسألة من علم المنطق ووضعوها في العقائد لما لها من أهمية، لما لها من أهمية. نعم طبعا نعم 100%. فهذا المسألة إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول أن نوضحها، وراح تتوضح إن شاء الله يعني بشكل كبير جدا حتى يعني تكيفوا عليها. الواحد يعني حقيقة لما يفهم مسألة زي هيك يطير، يعني روحه يطير. الله يعطيك العافية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.